وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا

فلما ترى الجمال وأزلفنا ثم الآخرين لا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني والصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صالحين